Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bidammaj. Cours numéro 18. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم في أقسام الخوف تقدم معنا ثلاث أحكام الخوف أو أكثر منه ما هو محرم ومنه ما هو الشرك أكبر ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مذموم أربعة فتفضل من يريد يجيب عن هذا الآن فيه خوف سجو الشرك فيه سحرام فيه مباح سطغذي وفيه مذموم تفضل الخوف الشركي ما هو خوف السر ما معنى خوف السر أحسن فتخاف من العبد كخوفك لله عز وجل وهذا العبد لا يستطيع لك نفعا ولا ضرا ومثلت بصاحب القبر أحسنت فهذا الشرك شرك أم لا شرك أكبر لماذا شرك أكبر لا بس لماذا شرك أكبر فؤاد أحسن في صرف عبادة لغير الله ماذا خاص لله لا بس أحسن يعتقد أن صاحب هذا القبر مثلا أو هذا الصنم أو هذا الوثن له تصرف في الكون فلهذا يخاف منه فهذا الخوف خوف السر ما له يعني السبب مثلا القبر فلا يجوز تخاف منه إذا خفت منه دليل أنه فيه اعتقاد أنه قد يضرك وهذا هو عين الشرك هذا عين الشرك هذا خوف الشرك الخوف المباح أنا أذكر لكم الحكم وأنتم تذكرون القسم ما هو الخوف المباح نور طبيعي كيف هذا خوف طبيعي تفضل اكسبليك سكو الفرق بين هذا وما تقدم احسنت ان هذا له سبب هذا الخوف الطبيعي له السبب الظاهر يعني الشوز كي تفي بور سي واضح On avait donné l'exemple du serpent, du feu, du kada. Hada khawf tabi'i. Hada khawf tabi'i wa hada al-insan i'ni maftur alayhi. Fa asbaha fil madinati khaifa. Qissat Musa alayhi salam. Al-khawf al-haram. Al-khawf al-haram. Je vais descendre. Martabat al-shirk, c'est pas du shirk. Et c'est pas autorisé, c'est haram. Youssouf. Ahsant, anna hada, il va pousser ce khawf à faire un haram ou à délaisser une obligation. Et faire un haram ou délaisser une obligation, c'est haram. La yadouz. Mal farq bayna hada wa khawf al-shirk. لماذا هذا سبب الشرك والأول سبب الشرك فضل لماذا سلا سبب الشرك سحرام يكون حرام أي للشرك وسيس حرام لكن هذا إذا باتن يبود الشرك في باسم تقد الإسلام لماذا لا بس أحسن ليس في السر فماذا لا بس أن هذا الإنسان يخاف من الله يخاف من الله لكن ضعف إيمانه ضعف إيمانه سنتخصن ضعيفة البس أفر مثل هذه الأمور زد من يزيد تصفي با هذا هنا ما عنده اعتقاد في غير الله ما عنده اعتقاد في غير الله لكن ضعيف الإيمان ضعيف الإيمان ف ça le pousse à laisser des obligations à faire du haram فضل أبو بكر السؤال عندك سكن خوف هذا لا من قال لك تفاوض بخبه فقط فردني توخ أما أنت مثلا في الجهاد أي السلاح يا دي بومب يا كذا يا كذا فالإنسان سيخاف يعني تنكر يبقى بوجي دي بروي دي كذا لأن الآن يا سبب دي بيرسون كي مور لكن تبقى الدروا أنها لستبور هذه التفافر دمي توخ أحسن سؤال طيب هذا الخوف إذا محرم إذا محرم ونبي دوني دي أمثلة أمس مرة أخ ذكر لي مرة أخ ذكر لي إفز الصلاة إفز الصلاة عبد الملك يعرف القصة ياسين أظن كذلك إفز الصلاة دون أتخبخيز دون إنسان Et il y a quelqu'un qui est rentré. Il a fait recours. Il a fini le qiyam. Kabbar wa raka. Raka. Il y a quelqu'un qui est rentré, il faisait cela 16 ans. Ah, là, c'est Muharram. Et elle va te faire Ali. Peut-être c'est une kafir qui est rentrée. Ou un kafir. Ou même un musulman. إيش يبات مقص أو يبات أبدا أنت تركوع تركوع تركوع تركوع ترفع شفيني كيف كيف تجير أنا تجير ولو يديك كشوز أنت مسلم إيش في الصلاة إلو البروبلم ما في شيء فمثل هذه الأمور لا ينبغي يانا يسكاش دغير نعموة صحيح يانا ما أدري إيش إلي دبوي في الصلاة كالكاي غاط في الفيز عما يغفلشي ويش دوا فيخكوا ما ينبغي تشوف الصلاة تشوف الصلاة سنوغ سي الصلاة لا أحد يدوا تنلوي إيش دوا أكتور دو أحد في هذا فهذا من هذا الباب هذا اللي محرم سبحان الشر هو لا يعتقد في لا بيرسون شيء لكن ضعف الإيمان ضعف الإيمان يعني يزدي جاريت جو كرو ابري لا في الصلاة تو فيني هذا سي با من أسباب يعني تغت الصلاة أبدا هذا ما يتعلق بالخوف الرجاء أظن سهل مفهوم الرجاء ما معنى الرجاء؟ ما معنى الرجاء؟ ما أحد يعرف ما معنى الرجاء؟ لا بس نعم أي من ترجو رحمة الله لكن الرجاء ما معنى الرجاء؟ إنسان في أمر قريب أو بعيد المنال نعم هذا أحسن أي ترجو من الله شيء مثلا الجنة الجنة الإنسان يرجو يعمل لماذا؟ لأنه يرجو الجنة أي لستغطخ في الجنة هذا الرجاء وهذه عبادة لله وحده وهذا السهل وقيد شيخ العثيمين الرجاء بأمر مهم ما هو أن الرجاء لابد أن يكون ما رجعتم ما هو الرجل محمود تفضل تفضل لا الرجاء نعم لكن يكون كيف بالعمل ترجو الشيء وتعمل أما الرجاء بمجرد يعني عدم ترك الذنوب وعدم فعل الواجبات ويرجو لا هذا لا ينبغي فمثلا بعض الناس يعمل المعاصي يعمل المعاصي إذا لسبست معصية مثلا مثلا كذا مثلا ما أدري بوضع الكل مثلا شل نصح إدي الله غفور رحيم لا نعم الله غفور رحيم لكن اترك اترك واسأل الله عز وجل يعني المغفرة لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب Tu dois t'enlever du dhamb, tu m'attoubes. Amma, t'es dans le dhamb et tu continues. Et tu dis Allah ghafur rahim. Naam, Allah ghafur rahim. Lakin, anta la boudan t'attoub. Ou t'attroub. Hada, al-raja, al-mahmoud. Amma, mujarrad al-kalam, fala. Hada, talbis min iblis. At-tawakkul. At-tawakkul, anwa' kathalik. Minhu, ibadah. لله ومنه شرك ومنه جائز هكذا منه جائز لغير الله صواب هذا كيف أحسن فالتوكل لا يجوز مطلقا التوكل غير الله لأنه عبادة أحسن سيأتي باب الوكالة التوكل عبادة ما هو توكل عبادة ما هو مصالح أحسن صدق الاعتماد على الله عز وجل في دفع المضار وجلب المصالح مع أخذ الأسباب الشرعية هذا هو من أحسن تعريف التوكل هذا لا يكون إلا على الله التوكل لا يكون إلا على الله هذا النوع وإذا ضعف ماذا إذا ضعف هذا التوكل كيف التوكل يديمينوي بس ماذا يضعف الإيمان يضعف الإيمان وإذا قوي قوي الإيمان الثاني التوكل الشركي يعتمد على غير الله هذا هو الشرك تعتمد يعني يتوكل على غير الله أي مثلا يتوكل على كسكنو دانا نكزم تتوكل في الشرك أحسنت أن أمور مثلا تتوفيس مثلا للمالا تتوكل على هذا الميت ليرفع هذا الضرر صاص لله ونادي الصدق والاعتماد على الله لجلب مصلحة أو ضبع مضرة هذا الشخص إلا مي في ميت هذا الشرك هذا الشرك لماذا؟ لماذا سجل الشرك الآن؟ أحسن لا أحد يستطيع هذا إلا الله أمور يبفق هذا فالسلو كي كواسا بالمور سكيلين عقيدة أن المور يبفق كذا وكذا بقي مسألة ماذا؟ بقى مسألة الوكالة C'est qui nous explique l'wikala avec le tawakkul C'est demander service à quelqu'un. Donc le tawakkul, c'est quoi ça s'appelle en ce moment Mais le tawakkul, ibada, l'illah. C'est ça. Fajjalouhou viadil aqsam, yani, الصواب أن التوكيل لا يدخل في هذا التوكيل أو الوكالة شيء آخر كما بينا أمس كلام شيخ الفوزان وغيره تفضل نعم لكن هنا في قنطخي العبادة هنا دمي سوق قطخان هناك كلام لابن القيم نقرأ عليكم في هذا ماذا بعد هذا بعد وما دي هذا وما البوع بعد comprenez هذا déjà apprenez le تعريف لأقسام ثم هذا أما si on vous donne beaucoup الآن ستتعب on a dit hier on a dit نحن يدي الشوز c'est du shirk asghar shirk akbar ça peut passer d'asghar comme akbar مثل الحليف tu jures c'est du shirk asghar ça peut devenir du shirk akbar هذا بعد نحن نفي الأصول ثلاث on avait l'أصول الثلاث فسي dans le مراجعه le frère il vous donne des favoris طيب أما نحن الآن قليل قليل apprenez أنتم الآن ركزوا لتعارف pour les connaître par cœur. C'est le tarif qui va t'aider. Si tu connais la mas'ala, tu connais le tarif par cœur. Hein? Si tu connais le tarif par cœur, ça va te faciliter après. En tant que l'un, tu connais le tarif par cœur. Après, tu apprends les aqsam. Dans les autres livres, tu vas commencer à voir les khilaf. Amma, tu rentres sur le khilaf et tu ne connais pas le tarif là. Tu vas mélanger. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. قال فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان أي قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي si t'es un مؤمن place ta confiance en Allah ça c'est un شرط c'est une condition pour l'Iman c'est une condition comme l'eau d'eau c'est une condition pour salat t'as pas de salat si t'as pas d'eau t'as pas d'Iman si t'as pas de توكل قال فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. Si t'as pas de توكل, أي نفي التوكل صمت نفي الإيمان. هذا نقرأ عليكم. أي on explique la parole d'hier. Celui qui a pas de توكل, il a pas d'Iman. Celui qui a un توكل faible, il a un إيمان faible. Celui qui a un توكل fort, ou un إيمان fort, il va avoir un توكل fort. قال موسى يا قومي الآية. قرأناها أمس. قال فجعل أو نقرأها قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين أو مسلمين إن كنتم مسلمين فهذا في الآية شرط للإسلام ماذا؟ التوكل فعليه توكلوا أي التوكل على الله إن كنتم مسلمين أي ستة مسلم بلاستا كوفيانس على الله قال ابن القيم رحمه الله فجعل دليل صحة الإسلام التوكل pour que l'islam il soit valide, il soit correct, il faut at-tawakkul. Qala wa kullama qawiya iman al-'abd kana tawakkuluhu aqwa. Kullama la personne a iman qawi, son tawakkul va être qawi. Qala wa idha dha'af al-iman, dha'af at-tawakkul. Si l'iman est bas, tawakkul est bas. Qala wa idha kana tawakkul dha'ifan kana dalilan 'ala dha'f al-iman wa la budd. Ça c'est la budd. Si ton tawakkul descend, ton iman il va descendre. قال والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية كثير هذا إن كنتم مؤمنين إن كنتم كذا إن كنتم مسلمين قال فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامة الإيمان فاس الفائدة أن الله عز وجل القرآن souvent je trouve le توكل il est lié avec l'Iman avec la foi ou avec l'adoration ou avec l'Islam Ça montre que le tawakkul قال اصل لجميع مقامات الايمان ça montre que le tawakkul c'est l'asl de tout ça قال والاحسان ولجميع اعمال الاسلام وان منزلته منها كمنزله الجسد من الراس نعم التوكل بابو العباده c'est comme la tête par rapport au corps t'as pas de tête الانسان يموت t'as pas de tawakkul ton din يعني كما قال ابن القيم إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان انتفى الإيمان شكا التوكل فالتوكل أمر مهم قال فكل فكما قال فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل شكا التوكل لا قد دين الدين. فلهذا التوكل من أعظم العبادات كما قال ابن القيم من أعظم العبادات التوكل. سويكب التوكل سيعتمد على غير الله أوتوماتيكمون. مثلا سويكب التوكل صوفي سيباتو من ملات خلاص سيعتمد على غير الله. إما ضغي العقيدة ضغي المدسان إما ضغي العقيدة ضغي الولي أو العقيدة ضغي علاج أو غير هذا. وهذه الشرك فلهذا النقص الذي نراه الآن في الأمة الإسلامية من حيث التوحيد والعقيدة كله من هذا. Le naqs que vous voyez là, il y a des personnes qui vont, ils adorent des tombes, il y a des personnes, ils adorent kaza. Tout ça, c'est min da'f at-tawakkul. Ou adam. Fa man haqqaqa at-tawakkul, bi tahqiq al-aqida as-sahiha, la yaltafit ila ghayr Allah. Abadan. Li'anna huwa sa'aqida, il sait que celui qui lui donne et celui qui lui prend, c'est Allah. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Ce qu'Allah Azza wa Jalla donne, il n'y a personne qui peut le retenir. Et ce qu'il retient, il n'y a personne qui peut le donner. Si tu as ce aqidah, tu vas la tentavid ila fulan ou fulan. Tu sais que tout est biyadillah. Ala lahu al-khalq wa al-amr. Amma celui qui va à droite ou à gauche, يعني الشرك من هنا يدمض فلان أي شيء لا يستطيع لا يقدر عليه إلا الله ويتوكل على فلان هذا ما بالشرك فتحقيق التوكل أمر مهم. كثير من الضعف كتير فوسى في هذا والتوكل تحقيقه بتحقيق العقيدة. Tu connais les noms d'Allah, les attributs d'Allah, Allah c'est lui qui donne, Allah kada, ton tawakkul va monter. Tu sais que l'amr biyadillah. خذ مثلا مسألة الهجرة الضعف الحاصل أن كثير من المسلمين لا يهاجرون من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ضعف التوكل كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تقدم معنا في الأربعين أن ضعف التوكل لأنه يعتمد على الأسباب. هو pour lui s'il sort d'un pays كافر il va dans un pays مسلم il va mal manger il va mal كذا ça c'est ضعف التوكل. اعتمد على الله fais les أسباب déplace-toi t'as besoin de travailler travaille t'as besoin de كذا كذا et Allah عز وجل il est غني il va te donner. لماذا Allah il t'a donné في بلاد الكفر il va pas donner في بلاد الإسلام ايش هذه العقيدة. الله il est رحيم فالضعف في هذا ضعف التوكل. الضعف في الصلاة مثلا الاكزامبل كنا دوني في العمل ضعف من التوكل لأنه يبونس كسي في الصلاة يسفي غوبوي الرزق يبا ديمينوي ولا من أخبرك بهذا أنت في الصلاة ستجد في غوبوي الله يبا دوني كيف شوف يعتمد على الله دوموندوي الله يبا دوني هذا. فسلوك التوكل قوي يسهل عليه جميع الأمور ويستريح جدا إلى مطمئن في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن الإيمان لا يلبس بظلم. الظلم هنا في الشرك فالتوكل اللي مع الله وحده شو لغة الأمن في الدنيا والآخرة أي إذا يتخوكيل إذا يتسوغا في الدنيا والآخرة. تشوفوا الذي عنده إيمان قوي توكل قوي إلي مستريح جدا اقتل لما إلي مستريح يسكس الله في الدنيا. الله عز وجل رزق الحشرات والدواب والحيوانات رزق الجميع. كيف أنت أيها المسلم أنت طبق قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت مأمور بالتقوى ستكخى الله عز وجل يبدلني سن كنتي فكنتي. فلماذا تخاف الصلاة تقصر فيها يعني les exemples qu'on a donné il y en a qui travaillent il y en a qui sont في بلاد الكفر il y en a كذا ils ont un ضعف في هذا. الهجرة نقص فيها كبير الولاء والبراء نقص فيه كذا كذا كذا كل هذا إذا حققنا العقيدة وحققنا التوكل ونقوي في هذا سيسهل علينا تونس الله كي ندن الله عز وجل. أما الغسد أسباب فقط فكلام طيب. فلا يجوز الاعتماد على الأسباب لا يجوز. أما هذا نقرأ كلام على الأسباب صفحة كم؟ جبامين على ما أمس الخضوع الذل قبل هذا دليل توكل لأن أمس قرأنا كلام شيخ العثيمين قال وأما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به. قلنا نحن حتى هذا الاعتماد تعتمد على الله, اعمل السبب فقط, نعم هذا لا بأس, بل أنت مأمور بالأسباب, أما تعتمد عليه فلا. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم الحنبلي رحمه الله له حاشية نافعة جدا على الأصول الثلاث, هذا الكتاب حاشية ثلاثة الأصول, كتاب نافع جدا, كتاب نافع جدا. قال نبحث الشاهد فقط لأن كلام طويل قليل. قال هذا قال وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة, أي مثلا إن بخسن لن قدرة لا تعتمد عليه, مثلا أمدسا تمالد يبتسوني بإذن الله لكن لا تعتمد عليه. قال فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه. سأسموت أن الأفضل في هذا الباب كلام الحنبلي رحمه الله, أنه لا تعتمد على أسباب ولو سأل سبب صحيح, صحيح لا تعتمد على الاعتماد على الله, السبب تلف بأس. قال بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده, فالتوكل عبادة قلبية, فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر, أي فيما لا يقدر عليه إلا الله, أما فيما يقدر عليه يعني المخلوق لا تعتمد عليه حتى لو يقدر, لا تعتمد عليه أبدا. هذا كلام العلامة الحنبلي رحمه الله. قال وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهما أو ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه, أي يعتمد على السبب, يعتمد على السبب صحيح. قال من رزق أو دفع أذى ونحوه فهذا نوع شرك أصغر, نعم فلا يجوز الاعتماد على غير الله, لا يجوز. نقرأ كلام الشيخ محمد أمان في هذا حتى يكون واضح. قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى ذكر من الأسباب ثم قال أي ذكر مثلا إذا أردت الولد si tu veux un enfant, le sabab c'est quoi? C'est le zawaj. Lakin la ta'tamid ala hada. La ta'tamid. Anta tu fais le sabab. T'as un enfant, tayyib, t'as pas d'enfant, tayyib. Ta'tamid ala man? Ala Allah. Qal, qal wa an ya'mal hada sabab. Qal, walakin la ya'tamid ala hadihi l'asbab. La ya'tamid bil kulliya. La ta'tamid ala hada. Tu t'accroches pas à ce sabab. Tu le fais, bas. Lana te demande de le faire. Qal, يعتمد على الله عز وجل في نجاح هذه الأسباب. هذا كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله, فالمسألة واضحة. الكلام الذي قرأناه من كلام ابن القيم من فتح المجيد, وكلام الحنبلي رحمه الله حاشية الأصول الثلاث, وكلام محمد أمان شرح الأصول الثلاث. الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مسألة التوكل والخوف وكذا, يعني كما قلنا أمس سيأتي المزيد إن شاء الله في كتاب التوحيد. Celui qui a compris ma dakarna, tayyib. Les tarifs et les aqsam. Et le baqi, bat, inshallah. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الرغبة محبة الوصول إلى شيء محبوب, فالرغبة نوع من المحبة, نوع من المحبة مثلا ترغب في كذا أي je voudrais bien مثلا manger كذا أي ترغب فيه ترغب فيه فالرغبة مقرونة بالعمل محبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب فيقول محبة يبغى عمل محبة مثلا نحن المسلمون نرغب في الجنة نرغب في الجنة فأون فالي سبب تغيبي الجنة هذه الرغبة فسنعم من المحبة فلهذا قال محبة الوصول قال الرغبة الخوف المثمر للهرب من المخوف فهو خوف مقرون بعمل الرهبة différencie bien الرغبة avec le غين الرهبة الرهبة مع الهاء مع الهاء الرهبة نوع من الخوف الرهبة صغط la peur لكن c'est une peur avec un عمل فالرهبة tu vas avoir peur et tu vas t'écarter الرهبة أو الرغبة tu vas aimer quelque chose et tu vas t'approcher فالرغبة صغط في المحبة والرهبة صغط في الخوف قال الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل قال الثالث الخشوع قال هو الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي هذا سبق صبلي ماذا؟ الاستسلام الخشوع أي يبغى الذل يبغى الذل رابط الله سبحانه وتعالى سبب بوسي أن يستسلم كسمة الله عز وجل سواء الحكم أو القضاء الكوني أو القضاء الشرعي قال الدوكا هو يستسلم أي السمة أي لكت هذا هو الخشوع الآن سيفصل واحد واحد قال رحمه الله تعالى في هذه الآية أي قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات قال في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى الخلص أي أصحاب الإيمان التام أو الإيمان القوي التام القوي كالأنبياء والصحابة وغير ذلك قال بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له الآية كما تعلمون في سورة الأنبياء فهي في سياق ذكر الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي الأنبياء الأنبياء فالأنبياء حالهم ستهذا يدعون الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا أي إذا بيرضى الله عز وجل إذا بدنا الرغبة أو ذا رهبة الخوف ils espéraient ce qu'on appelle الرهبة أي المحبة مع عمل مع عمل فالأنبياء إذا تبين هذا وهذا أمس on a cité les cas أن المؤمن المؤمن يدوي تدخل الخوف والرجاء والأنبياء ذروة المؤمنين فهم إذا تدخل الرغبة الرهبة أي المحبة الخوف إذا تدخل الدو avec ça الخشوع avec ça الخشوع أي يستسلمون لله عز وجل قال والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا تقدم معنا أن الدعاء تنقسم إلى قسمين عبادة ومسألة هنا سنغلوب لدو سنغلوب لدو que ça soit دعاء يدموند أو que ça soit دعاء يفون des adorations لدو فدنس لدو كا يصب بين الرغبة والرهبة الخشوع قال قال والدعاء هنا الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة فهم يدعون الله رغبة فيما عنده رغبة فيما عنده أي يبال أغيبي أسك الله عز وجل لغا برومي مثل ماذا الجنة قال وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم هكذا المؤمن il espère يعني la récompense d'Allah عز وجل et il applique et il a peur du châtiment d'Allah عز وجل et il s'écarte des dounoubs des ma'asi ça t'est entre الرغبة والرهبة قال ce qu'on a vu نحن الخوف المحبة ça se ressemble والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها أو قبولها. قال ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. لا بس هذا بعض العلماء يفصلون هكذا أنك دكت في جانب الطاعة tu fais basculer الرجاء l'espérance. لماذا؟ لأن comme ça tu fais plus de طاعة. Tu sais qu'Allah مثلا il t'a promis le paradis si tu fais plus, فأنت plus tu vas espérer plus tu vas faire. Les côtés de ma'asi, مثلا الشيطان يوسوس لك الشيء أو ton نفس تضعف تأمرك بالسوء, فتu fais basculer الخوف حتى tu tombes pas dans le péché. بعض الناس يفهم contraire الآن. Un péché, maintenant, il dit quoi? Allah ghafur rahim. Ya akhi, tu vas jamais t'arrêter sur ton ma'asiya. Allah ghafur rahim. Mets-toi dans la tête qu'Allah shadid al-iqab. Mets-toi dans le qalb an Allah shadid al-iqab. Ça va? Tu vas t'écarter. Li'an Allah azza wa jalla qad yu'adhibuk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ay li tahti al-mashiya. قد يعذب قد لا يعذب فأنت أيها المؤمن فبسكل الخوف في هذا شو بتكح في المعاصي بإذن الله. أما شو في المعصية وواحد ينصحك تجي الله الغفور الله يغفر الله, نعم هذا واضح, لكن الآن تبخص أنت سلما للاستمرار على المعصية وهذا حرام, لا يجوز لك. الأنبياء ذروة المؤمنين وإمام وأئمة المتقين كانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا. ليسوا أحسن منك وأفضل منك وأتقى منك وأعلم منك, مع هذا انظر الطريقة يزبخي أدخل الخوف والرجاء. فأنت لا ينبغي لك تبسكل عند المعاصي أفك الرجاء تجي الله غفور رحيم أو تقنط تفندم تجي الله إلى شديد عقاب إذا كل بعض لي. لا, الوسط خير الأمور, الوسط. قال هذا قول من الأقوال. أما بعض العلماء يقول شو غزت خوف ورجاء فابني بسكلي هذا نبسكلي هذا سيأتي. قال وقال بعض العلماء يغلب أي هذا الشخص جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة. لا بس هذه الأقوال لا بس. مثلا بعض العلماء يقول سيت تمالا شو في بسكلي الرجاء الاسبرانس. لماذا si t'es malade يعني tu bascules vers le رجاء t'espères. لماذا نعم, لأن المريض في هذا الحال إلى ضعيف il peut mourir. Si c'est un malade khatir, il peut mourir. فبعض العلماء يقول fais basculer الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله. Et ça c'est مهم. أن تموت وتحسن الظن بالله. أن الله عز وجل il va pas ضيع ce que tu as fait. Si tu es un musulman, un mu'min, Allah لا يضيع أجر المحسنين. فهذا يقولون مثل هذا. قال الشيخ العثيمين لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعزى أن يكون قد اقترب أجله, أجل أي الموت. قال فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا أو مؤملا طول البقاء, فيحمله ذلك على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. نعم, أما سلوك لابون صوتي مثلا بعض العلماء يضيف في بسكت الخوف. لماذا؟ لأن إلى لابون صوتي يقبس للشوز أنا في الصلاة يدي ودما في كذا في الحج وادك شوي فيو في كذا لأن إلى لابون صوتي. لكن هذا الكلام في الحقيقة الأفضل أن الإنسان يبقى بين الخوف والرجاء. كتير بون صوتي كتير مالات تشوف دي أجر يعني تشوف دي حسنات أو دي سيئات, دائما الأفضل بين الخوف والرجاء. وفي القول الثالث قال وقيل هذا قول آخر يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله. نعم, هذا القول الثالث سكتم الخوف ou le raja, la peur et l'espoir, tu les mets au même niveau. Hatta, tu ne fais pas basculer le raja, tu ne tombes pas en fil am. Tu dis Allah ghafur rahim. Le raja va être plus fort que le khawf. Ou tu fais basculer le khawf plus que le raja. Là, tu peux te faire rentrer nada. C'est quoi qui peut rentrer si tu fais basculer le khawf plus que le raja? أحسنت القنوت أو اليأس هذا لا ينبغي أي تو ديزيسبير فالأحسن أن المؤمن تسيد غست دائما ليدو باغي تخاف وترجو هذا أحسن ما قيل قال لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله والخوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه نعم فالأفضل تشمل ليدو باغي بقدر الاستطاعة بقدر الاستطاعة تخاف وترجو شوفي المعصية تبير شوفي التوبة et t'espères qu'Allah il accepte ta tawba. Fataiman, tu mets les deux ensemble, hatta yani yaftah Allahu alayk wa kilahuma qabih muhlik li sa'ibi. هذا ما يتعلق بالرهبة والرهبة والخشوع قال وقوله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني قال الشيخ العثيمين علي رحمة الله الآن هنا ندخل عبادة الخشية C'est Al-Khashya. Al-Khashya, c'est Na'umin Al-Khawf. Ça ressemble à la peur. Ça ressemble à Al-Khawf. Sauf il va y avoir une petite différence. C'est comme Al-Rahba. Ou Al-Rahba, Bilha. C'est comme Al-Rahba. Al-Khawf ou Al-Khashya, les trois, ça se ressemble. Tous, c'est Taht Al-Khawf. Lakin, il y a des ziyadat, يعني في بعض الأمور. Amma, ça se ressemble. قال Al-Khashya, هي الخوف المبني على العلم. الآن الخوف هو الخشية. الخشية هي تبقى avec علم. الخوف tu peux avoir peur sans علم. C'est ça la différence. C'est ça la différence. قال الخشية هو الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمان سلطانه لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يخافون من الله avec علم. لأن هذا عالم. Il a peur d'Allah Azza wa Jal avec ilm. بعض الناس ils ont peur d'Allah Azza wa Jal sans ilm. Il a peur de choses, il ne faut pas avoir peur. Il y en a un jahl, il met la peur ou qu'il ne faut pas. أما الخشية مقرونة بالعلم. مقرونة بالعلم. فقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء يعني أتقى الناس في هذا الباب. Ça ne veut pas dire que les autres ils ont pas de خشية. لكن العلماء ils sont أكمل. لأن ils ont plus de علم. فلهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. Un مسلم كذلك إذا بعلم يخشى الله. لكن العالم أكثر. لماذا؟ لأن il a plus de علم. قال أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف. لماذا الخشية أخص من الخوف؟ الخوف c'est أعم c'est plus vaste. الخشية c'est plus précis. لماذا؟ تفضل يوسف. T'as compris la réponse. Al-Khashya, c'est plus précis que le khawf, l'imada, et al-Khashya, c'est avec ilm. Et le khawf, peut-être que c'est sans ilm. La forme. Al-An, indak, l'imada, al-khawf, c'est a'am que le khashya. C'est plus vaste que le khashya. L'imada? Le khawf, tu prends le khawf sans ilm. Parce que tu peux avoir le khawf sans ilm. Ahsan, j'ai Ismail. Hakada. Qal. ويتضح الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف لأن إذا إلى مبني سوء علم مثلا تبير دو فلان لا تدري إذا كيف تفير جمع له وكذا وكذا هذا خوف قد يكون خوف حرام قد يكون خوف طبيعي قد يكون يفضل لماذا فضل لماذا قال وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية لأنه تعلى علم تسي مثلا كيف تفير جمع كذا كذا قد يدخل من هذا الباب خوف طبيعي خوف طبيعي قال الشيخ الفوزان حفظه الله يعني فائدة في هذا قال الرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد on a pris trois عبادات qui ont le même sens الخوف الرهبة et الخشية les trois ils ont le même sens لكن قال وقال وإن كان بعضها أخص من بعض نعم الخشية مثلا c'est pas avec la peur sauf que الخشية c'est avec علم الرهبة il va avoir du amal. Al-khawf, ça peut être mabni ala jahl. Lakin tous les trois, ça tourne autour de l'khawf. Ça tourne autour de l'khawf. Qala wa yuqal fi aqsam. Fi aqsam ahkam al-khashya ma yuqal fi aqsam ahkam al-khawf. Na'am. Ay min hayt tabi'i shirki kada. Ça va ressembler au khawf, sauf que l'khashya, ça va être égal. هذا ما يتعلق بالخشية. قال والدليل ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه سنطق عبادة أي الإنابة. الإنابة ما معنى الإنابة؟ أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما معنى الإنابة؟ أحسن ترجع إلى الله التوبة. الإنابة سغصب للتوبة سغصب معنى واحد. فأنيبوا إلى الله سبيتكوا معنى الآية كيسك نوزيتفليك وأنيبوا إلى ربكم سبيتكوا معنى الآية شوف زابيكو بخي الإنابة الآن سهل غيرك وأنيبوا إلى ربكم زابيكو بخي الإنابة Vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas suivi? Répète, l'inaba mahi. Tardi ila Allah. C'est comme tawba, tu reviens à Allah. Ça veut dire quoi, ma'ana? Wa anibu ila rabbikum. Indak? Toubou ila rabbikum. Na'am, toubou ila rabbikum. Irji'u ila rabbikum. Kala al-inaba, al-rujou ila Allah ta'ala bil-qiyam, bi-ta'atihi wa ijtinab ma'asiyatih. Wa hiya qariba min ma'ana tawba. إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم سكون التوبة المعنى قريب جدا سوف يجد هذه أرق هذه أرق والأمر سهل. المراد بقوله تعالى وأسلموا له الإسلام الشرعي وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام تعالى الإسلام لله تعالى نوعان. أما المسألة الإنابة فواضح الإنابة سغصب للتوبة إسد عبادة لفك لله تفقد توب إلى فلان التوبة لله فثان ذنب تفقد لفك توبة بغ فلان أو إنابة بغ فلان لا لأن سلوك فقدن سكيس الله سبحانه وتعالى. أما لماذا تفعل الماضي إنابة لفلان يعني نحن الآن من حيث التعبد أما ستعفين فوت بك إن برسان نعم تفعل تكسكوز هذا شيء آخر لكن نحن نتكلم العبادة العبادة هذه حق لله حق لله. قال الإسلام نوعان هذا تقدم معنا كثير لكن نقرأ مراجعة ذكر هذه الفائدة شرع تيمين عند قوله وأسلموا له أي تدوات سمتها الله إلى السمسيون يدو السخ Qui c'est qui les résume قبل أن نقرأ On l'a vu au début du livre et on l'a vu كثير deux trois fois إلى الآن La soumission elle se divise en deux sortes On l'avait vu نحن في العبادة تفضل لا On n'est pas dans le dua la soumission نعم l'obéissance elle se divise en deux هذه طاعة الله en deux عند من فؤاد استسلام كوني في السماء كوني من حيث تفضل ما معنى هذا هذا في جميع المخلوقات تتقبل الآن دون ان اكزامبل احسن هذا استسلام pour tout le monde est soumis la mort elle vient un juif un chrétien un musulman c'est pareil personne a le choix في هذا la maladie les tremblements de terre la pluie la nuit le jour tout le monde سلطان الله on est tous des عباد لله des مسلمين et des كفار tous الله عز وجل on est tous dans le royaume d'Allah il fait ce qu'il veut هذا اسلام كوني الشرعي عندما لا غيره لا الصلاة احسنت الاسلام الشرعي الان في الشرع في الصلاة في الحج التوحيد الصيام الان les gens Les créatures, Al-Ins ou Al-Jin Vihada, il y en a qui font et il y en a qui font pas. Celui qui fait, c'est un musulman. Il obéit. Celui qui fait pas, c'est un kafir. C'est un kafir. Hada islam shar'i. Shar'i. Dès qu'on a dit celui qui fait pas, il jumla. Amma, qad yahsul at-taqsir. Une personne ne fait pas siyam, c'est pas un kafir, c'est un musulman. Mais qui nous parle, il fait rien du tout. Pas de tawhid, pas de salat, rien. Hada, c'est un kafir. رحمه الله تعالى الأول إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد يستكبر عنه. ودليله قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، هذا وله أسلم من في السماوات والأرض، أي tous ceux qui sont dans les cieux et la terre ils sont soumis à Allah tous طوعا أو كرها، que tu le veuilles ou non. Et on a donné l'exemple de la mort. هذا إسلام كوني، هذا اللي مفهوم. Et هذا il y a pas de jaza عليه، هذا il y a pas de récompense. Ou là la pluie elle tombe, t'as pas le choix. La mort elle vient, t'as pas le choix. هذا الشرع أو التكليف ليس متعلق بهذا. قال الثاني إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي، وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتبعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير، ومن هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم وأسلموا له، هذا الآن الجزاء متعلق به، الجزاء متعلق به. يوم القيامة Allah Azza wa Jalla, il ne va jamais te demander est-ce que tu étais grand ou petit. Tu n'as pas le choix. Allah khalaqak tawil ou qasir. Tu n'as pas le choix. Mais Allah Azza wa Jalla, les comptes qu'il va te demander, c'est fait l'islam, le shara'i. As-salat, al-tawhid, al-aqida, as-siyam, al-zakat, ou rien de ذلك. Amal isti'ana, ou rien de tawil. On résume le dars. ماذا؟ هذا خاص وعام، سلام ميم شوز، احسنت. هذا العام سي الكوني، الخاص الشرعي سي هذا جو دي دون لا فيو. هذا الشرعي نعم، اذا عام خاص، نعم اذا عام خاص. اسلام العام اي توحيد جميع الانبياء، وخاص اي شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. احسنت. أو نقرأ قليل من الاستعانة. قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. هذه سنف عبادك الشيخ الإسلام إنه الاستعانة، أي هذا السهلة. استعانة أي طلب العون، مادة ألف والسين والتاء بمعنى الطلب. استعانة طلب العون، استعانة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، وهكذا هكذا. فمادة ألف والسين والتاء تأتي كثيرا في اللغة، في لغة العرب، بمعنى طلب الشيء، طلب الشيء. فالاستعانة صبعت طلب العون، شو دموند لد إلى فد دموند لد لد يا أقسام. قال الاستعانة طلب العون وهي أنواع، أي le fait de demander de l'aide il va avoir plusieurs parties. Il y en a une partie c'est que pour Allah. Ça va être le fait de demander de l'aide dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui est capable. Les enfants, l'iman, l'hidayah, la guidée c'est qu'Allah, min hadi l'umour. Ça tu demandes qu'à Allah. Tu n'as pas le droit de demander à autre. Mais il y en a, il n'y a qu'Allah qui peut. Il y a des choses que les créatures ils peuvent. Maintenant tu veux porter quelque chose, tu connais un frère, il est capable. يعني شنو دمون سيأتي لا بأس من هذه الأمور. فهذه تنقسم الاستعانة أقسام، منها ما هي حق لله وحده، ومنها يعني إذا قدر عليها العبد فلا بأس. وهذا إن شاء الله في prochain درس ندخل في الأقسام مباشرة. ce qui nous récapitule le درس d'aujourd'hui. Nous prenons chaque ibadah et récapitule. Il commence par Ar-Raghba ila akhiri. Tfaddal. Ar-Raghba min al-khawf wal khushu'. La. Al-khushu'. Ma ma'na al-khushu'. Vous savez le livre devant vous ? Mais alors, je suis là. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez dit ? Non, mais d'où ? Les adamats de l'Abi, ils se sont là. Et le délire à la télé, qu'est-ce que vous faites ? أحسنت بعدها الخشية تفضل إسماعيل ما هي الخشية أحسنت ما الدليل أحسنت إنما يخشى الله من عباده العلماء كذلك في المات فلا تخشوه واخشوني هذه الخشية سنوع من ماذا نبدي نور نوع من الخوف الفرق بين الخشية والخوف عندك الفرق بين الخشية والخوف الخشية بالعلم والخوف بالجهل والخوف بغير علم قد يكون بعلم بعلم أو غير علم أحسنت ثم أخذنا الإنابة يوسف ماذا قلنا بالإنابة أنها تشبه التوبة هذا ثم نبينا الإسلام كوني وشرعي الكوني ما هو نعم أحسنت أنك جميع المخلوقات تحت سلطان الله تحت سلطان الله والإسلام الشرعي كسر الشرعي سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك